تأواوي الإيمان يا رب يا رب يا رب يا رب يا منعم على الإنسان يا رب يا رب يا منعم على الإنسان يا رب يا رب قلبي متوجه لك يا كريم يا رب بالشكر وبالدعوات عظيم يا رب قلبي متوجه لك يا كريم يا رب بالشكر وبالدعوات عظيم يا رب سبحانك يا رحمن يا رحيم في رحابك يحلى الاستغفار وتسبح روحي للأنوار سبحانك يا رب يا رب سبحان الله.